العموم أولى. فهو يسأل الله تعالى لا يكون هذا في قلبه ولا في قلب إخوانه، وهو الإعراض عن كتاب السنة وتحكيم آراء الرجال. نعم. فبأي وجه أنتقي ربي إذا أعرضت عنه؟ اليوم أنا ذكرت أن زمنها اليوم، اليوم الاثنين 15 من شهر شوال عام 1449 حتى يكون قيد لك. نعم. طيب نعم صحيح. إذن نقص الطاعة. الإنسان الذي يعجب بنفسه إذا فعل الطاعة ربما يقول عمل والإعجاب، ولذلك يجب الحذر من شيئين، من الرياء قبل الفعل وإعجاب بعده، كلاهما يقتنفان العمل الصالح ويحبطانه. السلف الصالح يخافون النفاق على أنفسهم. ويقول أنس كنتم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنفقة. هذا في عهد من؟ أنس المالك في عهد الصحابة. كيف عهد اليوم؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق.